وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم المواريث، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن ميراث بنت الابن، وقبلها عن ميراث البنت الصلبية. نتكلم اليوم إن شاء الله عن ميراث الأخت الشقيقة. ميراث الأخت الشقيقة من أول السطر. والمقصود بها الأخت للأب والأم، والمقصود بها الأخت للأب والأم. ولها خمس حالات. الأخت للأب والأم ولها خمس حالات. الحالة الأولى النصف إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ معصب له. النصف إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ معصب له. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الحالة الثانية الثلثان. إذا كانتا اثنتين فأكثر، ولم يكن معهن أخ معصب. الدليل قوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، آخر آية من سورة النساء. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحالة الثالثة التعصيب بالأخ الشقيق. التعصيب بالأخ الشقيق، سواء كانت الأخت واحدة أو أكثر. سواء كان المعصب واحدا أو أكثر. التعصيب بالأخ الشقيق، طبعا التعصيب معروف، مظبوط ولا؟ طيب، أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن لم يتبقى من التركة شيء يأخذ ماذا؟ لا يأخذ شيء. خبرك التعصيب بالأخ الشقيق سواء كانت الأخت واحدة أو أكثر. سواء كان المعصب واحدا أو أكثر. كويس؟ الحالة الرابعة تأخذ الباقي بالتعصيب مع البنات. تأخذ الباقي بالتعصيب مع البنات. مع البنات، اكتب: روى البخاري بسنده قال: سئل أبو موسى الأشعري، سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة. سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة. طيب، كما تعلمون إن مسائل المواريث لها صيغة معينة. عاوزين بقى نفتح قوس ونكتب هذه المسألة أو هذا السؤال اللي وجه لأبي موسى بطريقة المواريث. هنقول إيه؟ هلك هالك أو هلكت امرأة، مش فرق معانا إيه من الذي مات، وترك أو وتركت ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة، فما نصيب كل وارث؟ إيه في القوس؟ أعيد الحديث. روى البخاري قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة، فقال: من القائل؟ أبو موسى. قال: للابنة النصف، للابنة النصف، وللأخت النصف. يبقى بناء على فتوى أبي موسى، ابنة الابن بنت الابن ليس لها شيء. ثم قال: وأت ابن مسعود فسيتابعني، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول إيه؟ أبي موسى. يعني سألوه سؤال، خد بالك، والذي حملهم على سؤال ابن مسعود أن أبا موسى رضي الله عنه أرشدهم، قال: وأت ابن مسعود فسيتابعني. فقال، سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، قال أي ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن القضاء الذي سيأتي الآن قضاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين. للابنة النصف ولابنة الابن السدس، السدس بالسين المهملة، تكملة للثلثين. ما هو نصف مع سدس بيعطي ثلثين، وما بقي فهو للأخت، وما بقي فهو للأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. انتهى الحديث. اكتب كده تحتها: والرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، والرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. نعم، ده نتربى عليها أنا وأنت. إذا أرشدنا أحد إلى حق وغفلنا عنه أو أخطأنا في الوصول إليه ارجع، فلأن نكون أذنابا في الحق أو في الخير خيرا من أن نكون رؤوسا في الباطل، كما ثبت هذا عن سلفنا الصالح. الحالة الخامسة: لا ترث، اللي هي مين؟ أو الأخوات. إذا كان في الورثة ابن أو ابن ابن وإن نزل، أو أب، أو أب، يبقى فرع وارث مذكر وإن نزل وأب. والراجح كذلك لا ترث مع وجود الجد، ده اللي احنا خدناه. ميراث الإخوة والأخوات مع الجد، مش نحضنا فيه قولين؟ ماشي. من أول السطر أمثلة، سأملي عليكم الأمثلة ونترك الحل لكم على أن نراجعه في اللقاء القادم بإذن الله. المثال الأول: هلك عن زوج وأخت شقيقة، السؤال الثاني: هلك عن بنت وبنت ابن، هلك عن زوج وأخت شقيقة، السؤال الثاني: هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، الثالث: هلك عن بنت وابن وأخت شقيقة، هلك عن زوجة وابن وأخت شقيقة، وابن وأخت شقيقة، هلك عن زوج وأب وأخت شقيقة، هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، عن أخت شقيقة وأخ شقيق، التي تليها: هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، وأم، الذي يليه: هلك عن زوجة وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، أي نعم. اللي بعده: هلك عن بنت وأخت شقيقة، هلك عن زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة، زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة، هلك عن أم وابن ابن وأخت شقيقة، عن أم وابن ابن وأخت شقيقة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.